اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد. يا أبو وضاح، السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك خير؟ شلونك؟ تمام الحمد لله، الله يسلمك. رحم الله والديك على برنامج الشيخ هذا، نشكرك. احنا نشكرك يا حبيبي. شكرا، الله يسلمك. ولد احمد خبير عندي، زوجتي عمرها 40 سنة. تمام. وعندها ضعف بالخزين مال المبيض، يعني مبايض، يعني ضعف بالمبايض. يلا تسمعنا من خلال جهاز التلفزيون وهلا مباشرة اعطيك. اشكرك وصف. اشكرك. وفي سؤال اخر في هذا، على كيفك عام بس بتحكي لنا على حبوب اللقاح. وانا انا من وصفات تنشيط المبايض حبوب اللقاح. شكرا لاتصالك، وان شاء الله احكي لكم على حبوب اللقاح وفوائد حبوب اللقاح وكيف تنتجها النحلة وكيف نتناولها فنستفيد منها، حتى للأطفال، حتى للشيوخ، حتى لكبار السن، وحتى للي عندهم عقم أو عندهم تأخر بالإنجاب، فبالتالي بتستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى. للي عندها ضعف بالمبايض نصائح عامة قبل ما أعطي حبوب اللقاح والعسل. أنصح لوجه الله عز وجل كل يوم الصبح تفطر على 7 حبات من الرطب أو التمر، وإذا صعبين عليها تأخذ 7 حبات تحطهم بالخلاط بعد ما تنزع منهم النوى البذرة يعني، وتصب عليهم قدر 1.5 كوب من الماء وتشغل الخلاط، صاروا مثل الكوكتيل. لو كل يوم الصبح صبحت 7 حبات من التمر، منشط عظيم للمبايض. لكن من الوصفات اللي أنا دائما بحبها طلح النخيل، طلح النخيل أو غبار النخيل يسموه، ومن أسماءه في ليبيا الدكار أو الذكار. بناخذ منه قدر 2 ملاعق وأيضا 4 ملاعق من حبوب اللقاح من مطحونها، يضاف إلها 1 ملعقة من الزنجبيل. كلها بنضعها مع 1 كيلو من العسل وبنحركهم بملعقة خشب، مو ملعقة طعام، ملعقة خشب. إحنا عم بنجهز بالكيلو لحد الآن. حطيه على جنب الصبح، تناولي 1 ملعقة عادية، وآخر النهار 1 ملعقة. واللي عندها تأخر بالإنجاب، أكثر النساء عندهم مشاكل بأسفل الظهر، من الظهر تبعد شبر، عندها مشكلة، فلازم تتحزم، لازم تتحزم أو تعمل حجامة ناشفة أو كاسات هواء بعد الدورة بأسبوع، بعد ما ترتاح من الدورة الشهرية. فبالتالي الله سبحانه وتعالى يعطي كل محروم، وإن شاء الله ابتداء من الغد رح أعطي لعقم الرجال وأيضا نصائح للنساء وأيضا خلطات متواضعة وأعطت نتائج بإذن الله سبحانه وتعالى لتأخر الإنجاب. لكن اللي يسألوا دائما من خلال الرسائل، والله وكيلكم جنناتني النسوان أو النساء من خلال الفيسبوك، من خلال صفحتي، تقول لك مشان الله أنا زوجي بده يطلقني. ليش يا حلوة بده يطلقك؟ قال أنا ما أجيب إلا بنات، هو بده ولد. طيب كيف نصنع لك ولد؟ ما يمشي الحال. قال سمعنا بوصفات زمان إنه الوحدة إذا أكلت المخلل الطرشي يعني تخلف أولاد. فأنا أقول الحكاية كبيرة وعملت عليها تحليل شخصي. ليش أكثر النساء أول ما تتزوج أول طفل عندها أكثر النساء؟ أنا ما أعم، الله سبحانه وتعالى بيرزق البنات والبنين، لكن الأكثر بكون البكر بنت الأكثر في الوطن العربي. لكن بدي أحكي لكم شيء، ما في وصفات تدخل مخي بتخلي إنه المرأة تجيب ولد. ففي من الحكم زمان وأنا تكلمت عنها في برنامج جنة الأحشاب، كانت وحدة تخلف بنات، فالأخ مش عاجبه، كانوا ينادوا، طبعا ما ينادوا باسم البنت، بينادوا باسم أبو محمد أبو محمود حتى لو خلفته بنات، فكانوا يسموه أبو حمزة وهي أم حمزة، فراح اتزوج عليها وسكن العروس الجديدة جنب أم حمزة. فأم حمزة شو تحكي له؟ ما لا أبا حمزة لا يجينا، كل يوم يروح عند العروس، ويروح للبيت الذي يلينا، نحن النساء نحن كالأرض للزارعين، ننبت ما يزرع فينا، يعني أنا أقول المرأة ما إلها علاقة، هي البذرة بذرة الرجل، يا ذكر يا أنثى. ما لا أبا حمزة لا يجينا ويروح للبيت الذي يلينا، نحن كالأرض للزارعين ننبت ما يزرع فينا. وهات الاتصال يا محمد. خبير، زوجي عنده ضعف في الحيوان المنوي وتشوهات. يلا تكرمي يا ستي، شكرا لاتصالك. أسأل الله سبحانه وتعالى الكل يستفيد من وصلتي، من وصفتي آسف. هذه الوصفة أعطيكم إياها لوجه الله عز وجل من خلال هذه القناة. وآخر شيء، فرحنا قبل شهر رمضان بحالة مستعصية من هذه الوصفة. ودعواتكم ما بدنا نبيعكم إياها ولا شيء، روحوا للعطارين اشتروا المقادير اللي أنا بحكي عليها، ومهما كانت الحالة لكن بشرط نلتزم أقل شيء 3 شهور. مش بأسبوعين تقول لي ما جانيش ولد ولا أجتني فاطمة، لا بدك تصبر، الله بيعطيك بإذن الله سبحانه وتعالى. 1 كيلو من العسل، وبدنا نكررها، ديروا بالكم العسل يدوب الكيلو مع الخلطة يكفي 3 أسابيع، لكن 1 كيلو من العسل مجرب إنه نضع عليه من بذور البصل قدر 20 جرام. بذور البصل، البصل له بذور صغيرة نطحنها ناعمة، من الحب السوداء قدر 20 جرام، من بذور الفجل 20 جرام، بذور الفجل 20 جرام، 20 جرام من بذور الرشاد، من بذور الرشاد أو حب الرشاد المطحون، كلهم بنخلطهم بكيلو العسل. وبسم الله يا الله يا شافي، الصبح على الريق بناخذ ملعقة، ما نفطر بعدها بساعة، أيضا آخر النهار قبل النوم وبعد العشاء بساعتين ناخذ ملعقة ونشرب وراها القليل من الماء. كل يوم ناكل 1/2 خسة، خس سلاطة، الخس اللي بتحطوه على السلطة له مسميات ثانية بس ما بدي أتوهكم، اسمه الخس. كل يوم لازم ناكل 1/2 خسة، كل يوم راس بصل مشوي، راس البصل لا تشوي لا على نار ولا غيره، كله في بيت، كل بيت فيه غاز، خذ راس البصل لفه بالسلفان القصدير وحطه على هالغاز 10 دقائق بنشوي، فك قشر وكل وروح ادعيلي. وهاتوا الاتصال.